قال محمد بن الحسين: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، وهذا أدب من الآداب أنه قبل أن يقرأ القرآن يتوضأ ثم يقرأ كلام الله على طهارة وعلى وضوء، وهذا أكمل للقراء، فهو أفضل من أن يقرأ القرآن على غير طهارة، فهذا من باب التكميل ومن باب الأكمل أن الشخص يقرأ القرآن على طهارة، فهذا أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى، قراءة القرآن على طهارة. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وأعظم ما يذكر به ربنا سبحانه كلامه القرآن، أعظم ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أعظم ذكر يذكر العبد به ربه القرآن. ورسول الله قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فيتطهر أولا ثم يقرأ القرآن، فهذا من الآداب. وأن يستاك كذلك أيضا لما سيأتي من العلة التي سيذكرها، وأن الملك يضع فاه إلى فيه إذا دخل في الصلاة وقرأ القرآن، فما يقرأ آية من القرآن إلا والملك يتلقاها، فينبغي أن يتطهر وأن يستاك، فإنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى مع ما ستذكر من العلة من وضع الملك فاه إلى فيه. وأن يستاك ذلك تعظيم للقرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك لأن الملائكة، وهذه علة أخرى، العلة الأولى تعظيم للقرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أيضا لأن الملائكة، علتان فيما تقدم من التطهير والاستياك. وذلك لأن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك، وينبغي أن يتطهر، فإنه تدنو منه أو يدنو منه المطهرون الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، فهو سيجالس المطهرين فيتطهر ويستاك لأجل هذا مع ما ذكر من قراءته لكلام الله. لأن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك، هذا دنو خاص بهذا الملك، وهذا دنو عام للملائكة، فإنها تتنزل للقرآن، تتنزل للقرآن الملائكة لما يحصل من السكينة بقراءته. ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد عنه، وهذا يدل عليه مرسل الزهري الصحيح، صححه العلامة الألباني: إذا قام الرجل يتوضأ ليلا ونهارا فأحسن الوضوء واستنى، أي استاك، ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه إلى فيه، فما يقرأ إلا في فيه، ما يقرأ آية يعني إلا في فيه، وإذا لم يستن أطاف به ولا يضع فاه على فيه. هذا هو الذي أردناه مما يدل على فقرات الإمام رحمه الله، أنه جاء مرفوعا لكنه مرسل من مراسيل الزهري، وإذا لم يستن أطاف به ولا يضع فاه على فيه، وهو عند محمد بن نصر عن ابن شهاب مرسلا حسن الألباني رحمه الله، وجاء مرفوعا عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ليس فيه ما ذكر، وإذا لم يستن أطاف به ولا يضع فاه على فيه، هي أنه يتباعد منه قليلا ولا يدنو منه هذا الدنو الخاص، وإنما هذا الدنو الخاص مع تطهر بجمع أمرين، تطهر واستياك، فيحصل الدنو الخاص فيضع فاه إلى فيه بتطهر واستياك، وأما إذا تطهر دنا منه أو طاف به أطاف به ولا يضع فاه إلى فيه، فيكون وضع الفي إلى الفي باجتماع الأمرين. وجاء عن علي مرفوعا قال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، وهذا فيه إطلاق، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، ومن غير ذكر الاستياق إذا قام يصلي أتاه الملك، وليس فيه الاستياق والاستنان، فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه إلى على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وهذا لفظه جاء موقوفا، لكن قد صرح برفعه، قد صرح برفعه وهو في الصحيحة برقم 1213. وجاء أيضا عن جابر: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه إلى فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. مرفوعا صححه العلامة الألباني أيضا. فهذه ثلاثة أحاديث تدل على فقرات الإمام العناية بالطهر والاستياق، وأن الشخص قبل أن يقرأ القرآن ينبغي أن يعتني بهذا الأدب مع كلام الله جل وعلا، أن تكون له سابقية تطهر واستنان ثم يقرأ القرآن بعد ذلك لما ذكر من العلل، لأنه يقرأ كلام الله ولدنو الملك منه والملائكة. وهكذا الشيء الخاص الذي ذكر في الملك وهو وضع الفي إلى الفي، هذا خاص به، ملك خاص يضع فاه إلى فيه، والملائكة الآخرون يدنون منه على ما ذكر الإمام هنا. ثلاثة أحاديث فيما ذكر رحمه الله تعالى تدل على المقصود وعلى هذا الأدب. قال رحمه الله: فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك. صدق رحمه الله، تقرؤون من غير تطهر واستياك، هذا على ما تقدم معكم في البلوغ، في خلاف أن يقرأ الشخص من غير طهارة القرآن، في خلاف، لكن ينبغي للشخص أن يعتني بالأكمل حتى يحصل هذه الفضائل: دنو الملك منه، وضع فيه إلى فيه، حصل هذه الفضائل، حتى على القول بأن قراءة القرآن على طهارة مستحبة وليست بواجبة، لكن ينبغي الاعتناء بالمستحب حتى يحصل على هذه الفضائل ويكون الأجر أعظم. والإمام يقول: لا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك. إذا كان على ترك مثل هذه الأشياء التي هي مستحبة، فكيف بمن يفعل الحرام فيبعد عنه الملك أبعد ما يكون، وتبعد عنه الرحمة أبعد ما يكون. فهؤلاء ملائكة رحمة وملائكة خير يدنون من أهل الخير وممن يعتنون بالسنن ومثل هذه الأمور. فإذا تركوا شيئا من هذه الأشياء التي أشير إليها تباعد الملك منه، لا يدنو منه كالدنو المتقدم، فكيف بمن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم أو بنو آدم، لكان على مستوى الثوم والبصل تبتعد عنك، فكيف بالخمر، وكيف بالغات، وكيف بالشمة والسجائر، الأشياء المحرمة، صلى الله العافية. ثوم وبصل جائز أكله وليس بحرام، ونهى الشخص أنه يدخل المسجد لأن الملائكة تأدب مما يتأدب منه ابن آدم وهو سيؤذي الملائكة، فكيف بشراب الخمور هؤلاء وأكلة القات والدخان والشمة يؤذون الناس ويؤذون الملائكة بهذه القاذورات التي توضع في الفم. قال: فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، استعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. صحيح الله، الشخص إذا لم يستك إذا لم يستك فإنه ما يحب أن يجالس الناس حتى لا تنبعث منه رائحة يكرهونها منه، فتجد يجانبهم حتى يذهب الساك ويأتي. هذا لا شك أنه يحصل للشخص أنه إذا لم يستك تباعد عن الناس ولا يحب أن يجالسهم حتى لا تنبعث تلك الرائحة ويتأذى منها إخوانه وربما عاتبوه لاموه على تلك الرائحة. والسواك فضائله عظيمة، يكفيك في السواك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب. لو لم يأتي في السواك إلا هذا لكان جديرا بالشخص أن يعتني به، مطهرة للفم مرضاة للرب، يكفي هذا، كيف بأشياء أخرى قد جاءت في فضائله. قال: فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، استعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف. لا شك أن الذي يقرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال ابن مسعود: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ميم حرف. فهو يحصل على خير كثير سواء قرأ من المصحف أو قرأ من غير المصحف، قرأ عن ظهر قلب كذلك هو مأجور. أنا ما وقفت على شيء من المصحف لفضل من قرأ من في المصحف، يعني فيه فضل خاص بمن قرأ في المصحف دون القراءة عن ظهر قلب، فمن وجد شيئا فليسعفنا به على التنصيص. لا لا، أحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف، لكن هذا سيأتي أنه إذا قرأ المصحف ينبغي أن يعتني بطهارة يتوضأ، لكن قصي فضل القراءة في المصحف يحصل عليه فضل بخلاف الذي يقرأ عن ظهر قلب مثلا، يكون له فضيلة وفضل لكن دون فضل من يقرأ من المصحف مثلا. هل وجد شيء من هذا؟ الله. وعندنا حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود فيه إطلاق من قرأ حرفا من القرآن سواء كان من المصحف أو كان عن ظهر قلب أو من القرآن. قال: أحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف، فمن وجد شيئا في هذا يفيدنا. ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، هذا أدب أشار إليه فيما تقدم. أحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل نهار أن يتطهر. ولا ينبغي له أن يحمل المصحف، هل يعني بما لا ينبغي له التحريم؟ هذا الذي يظهر من كلامه رحمه الله كما سيأتي في آخره أنه يرى التحريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون على ما يستدلون بهذه الآية، فلا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، وأنه ينبغي للشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن يتطهر وجوبا، يتوضأ وجوبا قبل أن يمس القرآن. قال من المؤلفات فيصل الحاشدي: قال الإمام النووي: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا. هذا تعليل لهذا الإمام في تفضيل القراءة من المصحف على القراءة عن ظهر قلب، قال: لأن النظر في المصحف عبادة، ولا شك أنه عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر، فتكون الفضيلة حصلت له من أمرين، وهذا حصلت له من وجه واحد وهو القراءة، وهذا حصلت له الفضيلة من وجهين، فكانت القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنه سينظر في المصحف والنظر في المصحف عبادة، وأيضا كذلك إيش الشيء الآخر القراءة، سيحصل له النظر ويحصل له القراءة، وذاك تحصل له إيش القراءة فقط الذي هو عن ظهر قلب. هذا تعليل، نريد دليل، هذا تعليل ونريد دليل، فمن يأتي لنا بدليل في هذا يا أخوان ينظر لنا إذا وجد شيء، لكن هذا الحمد لله يضاف هنا هذا الذي ذكره النووي يضاف، جيد أحسنت، يعني في سبب التفضيل فيضاف عند قوله وأحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف، فيذكر كلام النووي رحمه الله تعالى هنا يذكر. قال ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ من المصحف على غير طهارة فلا بأس به ولكن بقيد، أما يمس لا، عنده لا يصلح أن يمس المصحف، يجعل المصحف أمامه ويقلب بعود أو بشيء، أما أنه يمس لا، فإذا أحب أن يقرأ المصحف لا بأس، ما فيه مانع عند الإمام، لكن لا يمسه، يبعده منه، وإذا أراد يعني ينتقل إلى صفحة أخرى يأتي بشيء ينقل به إلى الصفحة الأخرى، أما المس باليد لا. قال فإن أحب أن يقرأ من المصحف على غير طهارة فلا بأس به لكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولكن لا يمسه إلا طاهر، يصفح المصحف بشيء يأتي بعود أو يأتي بأي شيء ولا يمس المس المباشر باليد، وإنما يصفحه ويصفح المصحف بعود أو بغير ذلك. وهذه مسألة خلافية تقدمت معنا في بلوغ المرام ولله الحمد ذكرنا خلاف العلماء فيها وما هو الراجح في هذه المسألة، وكل ما استدل به المانعون من الأدلة بين صحيح ليس بصريح وبين حديث ضعيف وبين حديث ضعيف، صحيح ليس بصريح والآخر ضعيف لا يستقيم الاستدلال به، ومما استدل به هؤلاء المانعون حديث رسول الله لا يقرأ القرآن أو لا يقرأ الجنب ولا الحائط من القرآن شيئا، وهذا لا يثبت، في بعضها لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، منكر، أخرجه ابن شاهين في الترغيب، وابن عدي وأبو نعيم في الحلية، وعنه الحافظ بن حجر من تاج الأفكار، عن إبراهيم بن جابر قال حدثنا الحر بن مالك قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعا، وقال ابن عدي لم يروه عن شعبة إلا الحر وهو قليل الحديث، وهذا عن شعبة منكر. قال الحافظ عقب قلت هو موافق لما قال مسلم في مقدمة صحيحة حيث قال علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواية عنه فيأتي عنه بما ليس عنه عن بما ليس عند أحد منه، هذا من علامات المنكر وليس للحصري، أن يأتي المحدث بحديث عن الزهري ويرويه يعني غيره ما يتم بهذا، فهذه علامة النكارة فيه، أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواية عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. وقال الذهبي ترجمة أتى بخبر باطل فقال ذكروه، قال إنما اتخذت المصاحف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ورده الحافظ يقول هذا التعليل ضعيف، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو بالقرآن، ولم يقل بالمصحف، المصحف تسمية خاصة بالقرآن ولو كان في بعض الصحف ولو كان في بعض الصحف بعض الأوراق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر القرآن، سواء كان بجميع هذا الذي يظهر وهذا هو الأصل أو ببعضه، وهذا ينظر هل يشمل البعض أم يشمل الكل، لأن الحديث بالقرآن والذي يظهر أنه يشمل هذا وهذا، لأن الذي يسافر بالمصحف بشيء بجزء من المصحف سافر بشيء من القرآن وقال سافر بالقرآن، وهذا ما فيه دلالة على ما ذكر، لأنه قال بالقرآن ولم يقل بالمصحف، فالمصحف إنما كان بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وسمي بالمصحف هذا الشيء مخافة أن يناله العدو، وما المانع أن يكون الله أطلع نبيه على أن أصحابه سيتخذون المصاحف، لكن الحر مجهول الحال، قلت كلا، فقد قال ابن عدي بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صدوق لا بأس به، قلت سائر رواتي ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن جابر وهو الغزاز أو إسحاق البصري الباهلي أورده ابن عدي من روايته عن جمع ثم قال روى عنه أبي وأبو زرعة رحمهم الله. أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا في الحديث إسناده حسن عندي والله أعلم. الباني يحسن هذا الحديث، وقد رأيت ما فيه من الكلام وما حكم على حديث هذا الرجل عن الزهري بالنكارة، ولا سيما إذا تفرد عن غيره. فالألباني يرى تحسين الحديث، فإن كان الأمر كما قال فهو هذا النص الذي يدل على ما سمعته. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف السلسلة الصحيحة هكذا. سنريد الرقم 2342 2342. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والحديث كما ترى فيه كلام. من يفيدنا في هذا الحديث يا أخوان؟ من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فإن الأئمة أو بعض الأئمة ضعفه. قال ابن عدي لم يروه عن شعبة إلا الحر، وهو قليل الحديث، وهذا عن شعبة منكر، وهذا عن شعبة منكر، هذا كلام ابن عدي. مع ما في هذا الرجل من الضعف الحر، مع ما فيه من الضعف، وقد حكم عليه بعضهم بالضعف، لكن الألباني دافع عنه ورأى أنه حسن الحديث. الحديث فيه كلام كما ترى، لكن يذكر هنا، يذكر يضاف مع ما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الألباني يحسن هذا الحديث، ويذكر التعليل في التفضيل الذي ذكره النووي. فما هو التعليل الذي ذكره النووي في تفضيل القراءة من المصحف على القراءة عن ظهر قلب؟ أن النظر المصحف عبادة، مع ما يجتمع له من إيش؟ من القراءة، يجتمع له النظر ويجتمع له القراءة، بخلاف صاحب عن ظهر القلب فإنه يجتمع له القراءة فقط. لكن إذا جاء النص هذا يكفي إذا ثبت. فالحاصل مسألة القراءة على طهارة فيها خلاف، فصريح الأحاديث ليس بصحيح، وصحيحها ليس بصريح. فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يقرأ الشخص في المصحف مع المس من غير طهارة، والأفضل أنه يقرأ بطهارة. والأحاديث التي جاءت لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن الطاهر له معان، ومن معانيه بمعنى المسلم، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وطاهر هنا يحمل على المسلم، بدليل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يسافر بالقرآن، لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمسه النجس الكافر يعبث به. فالمسلم لا ينجس يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما استدل به المانعون قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والصحيح أن الضمير في قوله لا يمسه إلا المطهرون يعود على الكتاب لا على القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإن الضمير يعود على الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ القرآن فيه، وهو فيه، وهذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون. ولو أراد القرآن لقال المتطهرون، لا يمسه إلا المتطهرون، فإن هذا وصف كسبي المتطهرون، وأما المطهرون فهو وصف كوني، فهذه خلقة جعلها الله سبحانه وتعالى أنهم مطهرون، فهو وصف كوني كما قال. وأما المتطهرون فهو وصف كسبي، سيكون الكلام إلا المتطهرون الذين يكتسبون إيش؟ الطهارة. أما المطهرون فهذا يدل على أن المقصود بهم الملائكة، وأن الكتاب أن الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب لا على القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير لا يمسه لا على القرآن يعود، وإنما يعود على الكتاب بدليل المطهرون، فإن هذا وصف كوني. وأما إذا أراد القرآن، لو أراد القرآن لقال إيش؟ المتطهرون، فإنه وصف كسبي يكتسبه الشخص. وهذه الآية يقولون إنما هي كالآيات التي في عبسة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هذا هو المقصود بأيدي سفرة. فهذه الآيات التي في السورة الحاقة كهذه إيش الواقعة في الواقعة، نعم، كهذه التي في عبسة، هذا هو الصحيح. فإذا نبقى على البراءة الأصلية ولا ننتقل منها إلا وعنها إلا بدليل صحيح أنه لا يجوز للشخص أن يقرأ على غير طهارة من القرآن مع المس. نحتاج إلى أن ننتقل أو نحتاج في النقلة عن هذا الأصل إلى دليل، وإلا نبقى على إيش؟ على البراءة الأصلية، وأنه لا بأس أن يقرأ الشخص في المصحف بغير طهارة، من غير طهارة، لأن المؤمن لا ينجس، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، وكان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، وهكذا قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن مسا وعن ظهر قلب، يقرأ القرآن بمس المصحف ويقرأ القرآن عن ظهر قلب، فلا لا نستطيع أن نقول هذا في الحاج الذي يقرأ القرآن عن إيش عن ظهر قلب، وأما من المصحف فلا، هذا يحتاج إلى دليل. وقد عمم رسول الله الرخصة بأن تفعل ما يفعل الحاج، إلا هذا تمتنع منه، إلا هذا الذي يحتاج إلى طهارة تمتنع منه، ولم يقل لها إلا أن تطوفي بالبيت وتقرأ إيش القرآن من المصحف، وإنما استثنى إلا أن تطوفي البيت بالبيت، فيبقى ما يفعله الحاج يجوز للحائض، يجوز للحائض إذا حجت وحاضت. فمما يفعل الحاج قراءة إيش القرآن، قراءة القرآن، فتفعل ذلك الذي يفعله الحاج، وتمتنع مما يجب الامتناع منه وهو الطواف بالبيت. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، ومن عنده دليل صحيح صريح في المسألة أهلا وسهلا به، فنأخذ به من الآن ونعمل به من الآن، الذي عنده دليل صحيح صريح في المسألة. أما أدلتهم فقد سمعت تأويلها، سواء كانت الآية أو الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن المقصود به المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فيبقى المسلم يمسه ولا يمكن النجس من إيش من مسه وهو الكافر. وأما الآية والآيتين، أما الآية والآيتان يدعى بها الكافر فهذا شيء آخر، فإن رسول الله أرسل لهرقل بعض الآيات يدعوه، أو أرسل له رسالة فيها بعض الآيات، فإن كان من باب الدعوة في رسالتك الآية والآيتين أو في رسالتك الآية والآيتان فهذا لا بأس، لكن المقصود لا يمس المصحف ولا يمكن من مس المصحف النجس الكافر. وهذه قد تقدم الكلام عليه بأوسع من هذا. قال ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء. انظروا لنا ضبط الصف يصفح هذه، يصفح المصحف بشيء ولكن لا يمسه إلا طاهرا، لا يمسه إلا طاهرا، أي هو لا يمسه هو، وطاهرا فحال منه من الفاعل، ولكن لا يمسه إلا طاهرا. وينبغي للقارئ، أجل الوقت نكتفي بهذا إن شاء الله، الذي أخذ ما يكفي. هل صحيح أن الملائكة لا يقرؤون القرآن؟ ما أعلم، ما أعلم دليلا على المنع. وجاء الدليل في استماعهم للقرآن وتلذذهم باستماع القرآن وتنزلهم لذلك، وهذا يدل على أنه نعم، هذا في جبريل، خصوص جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بالقرآن، ويأتي بالقرآن، وهذا يدل على أنه يقرأ القرآن، يدارس المدارسة، نعم أحسنته، يدل على هذا. فما أعلم دليلا على منعهم من قراءة القرآن. قال هل يجوز قراءة القرآن أقل من 7 أيام؟ نعم، من أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يقرأ القرآن في 3 أيام ولا ينقص على ذلك، ومنهم من توقف عند حديث عبد الله بن عمر، وأظن قد جاءت بعض الروايات في 3 أيام فلا ينقص على 3 أيام. نعم دون 3 أيام أحسنت جاء لم يفضه. وتقدم معنى هذا عن الذهب أيضا، فيقرأه في 3 أيام ولا ينقص على هذا الشيء.